قال المصنف رحمه الله تعالى: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام. رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فموضوع اليوم هو الرؤيا، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، بل ويرونه في عرصات القيامة، ثم يرونه مرة أخرى كلما أراد سبحانه في الجنة، رؤية صحيحة حقيقية بأبصارهم، يعاينونه بأبصارهم كما يعاينون القمر ليلة البدر، أو كما يعاينون الشمس ليس دونها سحاب. وهذا قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وخالفت فيه أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج وبعض الأشعرية وبعض الماتريدية وبعض الكلابية. كل هؤلاء أنكروا أن يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة، وقد تضافرت الأدلة من القرآن والسنة على ذلك. وقد بدأ المصنف رحمه الله بعد ذكر الأبيات بثلاثة أدلة عظيمة من القرآن. الدليل الأول، وكل منها يتطلب وقفة لنعرف وجه الدلالة، وأما الأحاديث فسوف نقرأ منها حديثين أو ثلاثة، ونترك الباقي ترجعون إليه إن شاء الله تعالى، لأن الآيات تحتاج إلى توجيه. الآية الأولى آيات القيامة أو آيتا القيامة، وهما قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه دلالة هذه الآية على الرؤيا أنه صرح بذلك بقوله: إلى ربها ناظرة. ثانيا، الصحابة فسروا الآية كأنس بن مالك وبكر الصديق وغيرهم بأن المراد أنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم. ثالثا، أن هناك ثلاثة أمور تقوي هذا الاستدلال. يعني أولا، أن الآية واضحة حيث صرح بقوله: إلى ربها ناظرة، فلا تحتاج إلى تأويل. وثانيا، أن الصحابة وعامة المفسرين قد فسروا ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم. وثالثا، هناك دلالات للآية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول، إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل العينين، أليس كذلك؟ ولذلك قال: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة والحسن، إلى ربها ناظرة، تنظر إليه نظرا. الأولى بالضاد والثانية بماذا؟ بالظ أخت الطاء. لذلك فإن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محل العينين اللتين يبصر بهما هذا دليل واضح على أن المراد النظر إلى وجه الله الكريم. وثانيا تعديته بإلا، تعدية الفعل بإلا في قوله تعالى إلى رب بإلا عفوا تعديته بإلا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأن كلمة نظر لها ثلاثة أحوال، إن عديت بنفسها كان المراد بها الإمهال والانتظار، إن عديت بنفسها كان المراد ماذا؟ الإمهال والانتظار، كما في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم أي أمهلونا، فالمراد هنا الإمهال والانتظار. وإذا عديت بحرف في كما لو قلت نظرت في كذا فالمراد به ماذا؟ التفكر والاعتبار والتدبر، كما في قوله تعالى ونظر نظرة في النجوم، ليس المقصود النظر الذي هو الإبصار، وإن المقصود مع هذا النظر كان يتفكر ويتبصر، وكما في قول الله تبارك وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فالمقصود هنا النظر الذي هو التفكر والاعتبار والتدبر والتأمل. وأما إذا عديت بإلى فالمقصود بها النظر بالعينين، إذا عديت بها المقصود بها ماذا؟ النظر في العينين بالعينين. ومنه قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، ومنه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ومنه قوله تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من نعيم، لأن هناك مقدر تقديره ينظرون إلى النعيم المقيم أو ينظرون إلى وجه الله الكريم. هذا هو وجه الاستدلال بإلى. والوجه الثالث من وجوه الاستدلال خلو السياق من قرينة تصرفه عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر غير مراد. خلو السياق من ماذا؟ من قرينة تصرفه عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر. أظن نعيد هذه الفقرة لعلها تتضح أكثر. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بهذه الآية بهاتين الآيتين، أولا أنه ظاهر الآية، فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فلا تحتمل التأويل. ثانيا تفسير الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والتابعين لهم بإحسان بأن المقصود النظر إلى وجه الله الكريم. ثالثا تعديته بحرف إلى، تعدية الفعل بحرف إلى. ونحن عندنا قاعدة أن نظر لها ثلاثة أحوال، فإن عديت بنفسها كان معناها ماذا؟ الإمهال والانتظار، وإن عديت بفي كان المراد التدبر والتفكر، وإن عديت بإلى كان المراد النظر بالعين. الثاني إضافة الوجه إلى العين التي هي محل النظر. الثالث خلو المكان أو خلو السياق من قرينة أو دليل يصرف عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر. فبذلك يتضح أن المعنى في هذه الآية أنه النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة. واضح وجه الاستدلال بالآية؟ الآية الثانية قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه زيادة الحسنى طبعا الجنة، الحسنى معناها الجنة، والزيادة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فقالوا يا رب ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فقالوا قال بلى إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، وذلك أعظم شيء يلقونه من النعيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم نعيم يلقونه هو ماذا؟ هو النظر إلى وجه الله الكريم. وتلك هي الزيادة المذكورة في الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فتعين أن تكون الزيادة بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الزيادة؟ هي رؤية الباري سبحانه وتعالى. ومثله قوله تعالى ولدينا مزيد، فقد تواتر عن الصحابة موقوفا وله حكم الرفع أن المقصود بهذا المزيد هو ماذا؟ هو النظر إلى وجه الله الكريم الذي سيحصل للمؤمنين يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله، سننتقي من الأحاديث حديثين أو ثلاثة لأنها رويت عن أكثر من 30 صحابيا، والحمد لله أنها متواترة، لأننا نريد أن نقف وقفة مع منكري الرؤية لدحض أدلتهم ورد شبهاتهم. نعم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورته، في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يخير. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفيهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب، فما أعطي شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. ولأحمد عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد واحد يوم القيامة، فإذا بدر لله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لك قوم ما كانوا يعبدون فيتبعونهم حتى يقحمون النار، ثم يأتينا ربنا عز وجل ونحن على مكان رفيع، فيقول من أنتم؟ فنقول نحن المسلمون، فيقول ماذا تنتظرون؟ فنقول ننتظر ربنا عز وجل، فيقول وهل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فنقول نعم، إنه لا عدل له، فيتجلى لنا فيتجلى لنا ضاحكا فيقول أبشروا يا معشر المسلمين، فإنه ليس منك أحد إلا جعلت في النار يهوديا أو نصرانيا مكانه. هذه الأحاديث وما بعدها كلها تدل على ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، والأحاديث التي استمعنا إليها صريحة في هذا الباب، حتى إن منها ما ضرب الله فيه مثلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لهم هل تضامون أو هل تضارون كما في الحديث الأول في رؤية القمر، قالوا لا يا رسول الله، هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، المعنى هل تضارون يعني هل يحول أحد بينكم وبين القمر في ليلة الإبدار ليلة 14 و15 أو 13، وكذلك الشمس عندما تكون بارزة ليس دونها سحاب، فالكل يراها. لو قال أحد هذه ليست الشمس عرف أنه ماذا؟ يعني مغالط أو مكابر، يغالط نفسه. ولو قال أحد هذا ليس هو القمر في ليلة 14 أو 15 فهو مغالط. فكذلك سوف ترون ربكم أيها المؤمنون يوم القيامة، كما أنه لا يستطيع أحد أن يحول بينكم وبين رؤية القمر والشمس. ثم بين العلماء أن المقصود هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بماذا؟ بالمرئي. لماذا؟ لأن هذه الأمثال يضربها الله تبارك وتعالى وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى في أذهان المستمعين والمخاطبين حتى يكون أمرا واضحا لدى الجميع، وإلا فلا يتصور أن يكون المراد تشبيه المرئي بالمرئي، ولا يخطر هذا ببال أحد ممن عنده فقه وعقل ووعي وقلب يتدبر به ويفكر به. ولذلك قال أهل العلم إنه تشبيه للرؤية بالرؤية من حيث الثبوت، من حيث الثبوت، فكما أنكم لا تشكون في أن هذا الذي ترونه ليلة 15 أو 14 هو القمر، فكذا وكذلك الذي ترونه في الضحى ليس دونه سحاب والشمس، فكذلك فإنكم لا تشكون في رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة. هذه مسألة، يعني المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. بقي مسألة أخرى، وهي بيان أن المؤمنين يرون ربهم قبل دخول الجنة وقبل أن يجوزوا الصراط. فالحديث الأول لأبي هريرة دل دلالة واضحة على ذلك، وأنهم سيرونه، لكن هل يراه معهم المنافقون؟ قولان لأهل العلم، لأن رؤية المنافقين غير واضحة، وإن كان هناك إشارة في أنه يحتجب فلا يراه حينئذ إلا المؤمنون، لكن إن ثبتت رؤية المنافقين فإنها رؤيا ليس فيها تمتع وليس فيها نعيم، وإنما رؤيا مع التقريع والتوبيخ والتأنيب والعذاب، مثل الكلام، فإن الله عز وجل لا يكلم الكافرين ولا المنافقين كلام تكريم، لكن قد يكلمه كلام توبيخ، كما في قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون والعياذ بالله. فكذلك الرؤيا، إن قلنا بأن المنافقين قد يرون فإن الرؤيا من هذا القبيل والعياذ بالله، وإلا فلا يرونه رؤية نعيم كما هو حال المؤمنين، فإنه يأتيهم في صورة لا يعرفونها فيقولون لست ربنا، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونها فيخرون ساجدين، ويبقى المنافقون فيكون ظهر أحدهم طبقا واحدا، يعني مستقيما لا ينثني للسجود، لا ينثني لماذا؟ للسجود، وهو ما دل عليه قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني المنافقين والكافرين يدعون إلى السجود مع المؤمنين لله تبارك وتعالى لكنهم لا يستطيعون والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. هذه من أهم ما تدل عليه هذه الأحاديث، ولعلنا نكتفي بما قرأناه منها ثم نقفز إلى بقية كلام المصنف حول المسألة، يعني النصوص فيها معروفة هي لا تخرج عما مضى. نعم.

أليس يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال أبو داود سمعت أحمد رحمه الله تعالى وذكر له عن رجل شيء في الرؤية فغضب وقال من قال إن الله لا يرى فهو كافر. وقال أيضا سمعت أحمد بن محمد رحمه الله تعالى وقيل له في رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف أن الله لا يرى في الآخرة فقال لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم يحدث بهذا الحديث اليوم، ثم قال أخذ الله هذا. وقال أبو بكر المروزي قيل لأبي عبد الله تعرف عن يزيد بن هارون عن أبي العطوف عن أبي الزبير عن جابر إن استقر الجبل فسوف تراني وإن لم يستقر فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة. فغضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى تبين في وجهه، وكان قاعدا والناس حوله، فأخذ نعله وانتعل وقال أخذ الله هذا، هذا لا ينبغي أن يكتب. ودفع أن يكون يزيد بن هارون رواه أو حدث به، وقال هذا جهمي كافر خالف ما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أخذ الله هذا الخبيث. أيها الإخوة، هنا ذكر نقولا عن الصحابة ونقولا عن التابعين ونقولا عن الأئمة الأربعة ومن عاصرهم ومن قبلهم ومن بعدهم من أئمة الهدى والدين، وهذا كله دليل على ماذا؟ على أن الرؤية محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيها إلا الطوائف التي ذكرتها لكم، وهم الجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، والمعتزلة الذين ينكرون الصفات، والرافضة والخوارج وغيرهم من الطوائف المنحرفة ينكرون رؤية الباري سبحانه وتعالى. وقد سمعتم من الأئمة تكفير من ينكر رؤية الباري سبحانه وتعالى، وهذا إذا كان ممن أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة وأصر على طغيانه فإنه يكون كافرا حينئذ، لأنه بذلك يرد النصوص عمدا، ومن رد النصوص عمدا وبعد أن بين له بطلان شبهته فإنه على ضلال ولا شك. وجوب الإيمان بالصفات الواردة في القرآن وصحيح السنة وقرارها كما أتى. يعني ما تعرض للخلاف في القضية في الرؤية؟ لا ما تعرض. هنا أيها الإخوة عندنا مسألة، وهي أن المعتزلة ولا يزال يوجد منهم من يوجد ومن وافقهم من الخوارج والرافضة وكذلك بعض الأشعرية أقنعهم المعتزلة فنفوا الرؤية، أو منهم من يقول لا يرى إلا النور فقط الذي هو الحجاب ولا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى. هذا القول الذي أجمعت عليه طوائف الضلال قول معارض للقرآن وللسنة ولإجماع سلف الأمة، بل وفيه تنقص للباري سبحانه وتعالى، إذ أن ما انتفت رؤيته فإنه غير موجود، وكل موجود لا بد أن يرى. ولكن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنه لم ير أحد ربه في الدنيا في اليقظة، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم ير الله تبارك وتعالى. وهناك رواية ضعيفة تنسب إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ولكن المحفوظ عن ابن عباس خلاف ذلك، فإنه هو الذي روى عندما قيل له هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال لا، نور نور أنا أراه، وفي رواية حجابه النور، وفي رواية رأيت نورا، وفي حديث أبي موسى حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. بقي أن نتكلم على شبهة من المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والجهمية والخوارج. الذين أنكروا الرؤية تعلقوا بشبهتين. الأولى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. والشبهة الثانية تعلق بقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ما وجه الشبهة الأولى في قوله تعالى لن تراني؟ وجه الشبهة عندهم أن الله تبارك وتعالى قال لموسى لن تراني، وهذا النفي يدل على عدم الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، هكذا زعموا. وجه الشبهة الأخرى أنهم قالوا إن لن تفيد التأبيد، ولذلك يسمونها لن الزمخشرية، لأن الزمخشرية المعتزلية قال هو الذي اشتهر عنه أن لن تفيد التأبيد في كشافه وفي أساس البلاغة وفي غير ذلك، فقالوا لن، ما دام قد نفى بلن وقال لن تراني فإنه يفيد النفي الأبدي في الدنيا والآخرة. والواقع أن الآية دليل عليهم وليست دليلا لهم، فنحن نعكس عليهم القضية بنص القرآن، فالشبهة باطلة من وجوه. الشبهة باطلة من وجوه. عرفتم أولا ما هي الشبهة؟ أولا قالوا إنه نفى، وما دام قد نفى فإنه يفيد النفي في الدنيا والآخرة. الثاني أن النفي كان بحرف لن، وحرف لن يفيد ماذا؟ التأبيد، كما زعمت من؟ المعتزلة. هنا نقول إنه يرد على هذه الشبهة من عدة وجوه، سنذكر ثلاثة أو أربعة منها، والباقي سأحيلكم إلى كتب أخرى. الوجه الأول أنه لا يظن بكليم الله موسى أن يطلب أمرا يعلم أنه أمر مستحيل، أليس كذلك؟ أنه لا يتصور ولا يمكن لنبي الله موسى أن يطلب أمرا ماذا؟ مستحيلا، لأن موسى لا يمكن أن يطلب أمرا يغضب الله سبحانه وتعالى، ولو كان أمرا غير ممكن، يعني لو كانت الرؤية غير ممكنة لما طلبها موسى عليه السلام. ثانيا أن الله تبارك وتعالى لم ينكر على موسى هذا السؤال، وإنما قال له إنك لا تطيق الرؤية، بينما نرى نوحا عليه السلام عندما سأل الله نجاة ابنه أنكر عليه وقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. الوجه الثاني ما هو مرة أخرى؟ أن الله تبارك وتعالى لم ينكر على موسى سؤاله، مما يدل على أن الرؤية غير مستحيلة، بينما نراه أنكر على نوح عليه السلام عندما طلب أمرا منكرا وهو نجاة ابنه المشرك، فقال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. واضح هذا الوجه؟ الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى لم يقل إني لا أرى، ولم يقل إنني لا يراني أحد، وإنما قال لموسى وحده لن تراني، قال لموسى لن تراني. أنا أقرب لكم المسألة بمثال ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. لو أن رجلا في يده حجر، فقال رجل أطعمني إياه، فكان الواجب أن يقول إنه لا يؤكل. كذلك لو كانت الرؤية غير ممكنة لقال إنني لا أرى، أو لن يراني أحد. بينما لو كان الذي في كمك طعام فطلبك إياه أحد، لا تقول إنه لا يؤكل، وإنما إذا كنت تريد أن تأبى عليه تقول إنك لن تأكله ولن تحصل عليه. مفهوم هذا الوجه؟ يعني مرة أخرى الله عز وجل قال لموسى لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، ولم يقل إنني لن يراني أحد. فهمنا هذا؟ مثال ذلك ولله المثل الأعلى لتقريب المسألة، لو أن رجلا في يده حجر فقال زيد من الناس أطعمني إياه، كان الجواب إنه إيش؟ إنه لا يؤكل، أو إنه يستحيل أكله. بينما لو كان الذي في يده طعام لا يقول إنه لا يؤكل، وإنما يقول إنك لن تأكله. وتعالى قال لموسى لن تراني، يعني أنت لن تراني الآن في الحياة الدنيا لأن رؤيتك لا تطيق. أربعة، ربما نكتفي بها أو نزيد خامسا. أربعة، أن يعني موسى عليه السلام، أن الله تبارك وتعالى علق إمكان الرؤيا في الدنيا بثبات الجبل، فقال فانظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلو كانت القضية يعني استحالة لما ضرب له هذا المثل، لو كان الأمر مستحيل لما ضرب له هذا المثل. الأمر الرابع أن الله تبارك وتعالى لم يقل إن الرؤية غير ممكنة، وإنما علق الرؤية علق تحمل موسى للرؤية بإمكان ثبات الجبل واستقراره، بإمكان ثبات الجبل واستقراره. ولذلك قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيش؟ فسوف تراني. الأمر سهل، ولكن لما اندك الجبل دل ذلك على أن الجبل يعني الذي لا يحتمل الرؤية وهو جماد، فمن باب أولى هذا الإنسان المسكين الضعيف. الأمر الخامس أن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل الذي هو جماد غير مكلف، فهل يستحيل تجليه للمؤمنين يوم القيامة عندما يوجد فيهم القوة التي يحتملون فيها رؤيته؟ أليس كذلك؟ الأمر الخامس أن الله تبارك وتعالى تجلى للجبل الذي هو جماد غير مكلف، فتجليه للمؤمنين كما أخبر في كتابه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم متحقق من باب أولى من تجليه لماذا؟ للجبل الذي هو جماد غير مكلف. أمر سادس نختم به، وإلا فوجوه الرد كثيرة، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه كلم وناجى ونادى ويأتي وإلى آخره، وكلها صفات. فتجليه للمؤمنين لرؤيته يعني نظير هذه. وهؤلاء يفرقون بين المتماثلين، يفرقون بين المتماثلات. الوجه السادس أن الله تعالى أخبر أنه كلم موسى وأنه كلم آدم وأنه كلم محمد صلى الله عليه وسلم وأنه نادى وناجى واوى إلى آخره، فمن باب أولى أن يراه المؤمنين والمؤمنون، ولا سيما وقد جاءت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة التي لا تحتمل التأويل. فبهذه المناقشة رد أو بطل استدلالهم بالآية، بل إن الآية دلت على إمكان الرؤية ولكنها لا تتحمل في الحياة الإيش؟ في الحياة الدنيا، لا تتحمل في الحياة الدنيا. طيب، أما تعلقهم بلن وأنها تفيد التأبيد فهو مردود من وجهين. الوجه الأول أنه قد جاءت السنة، جاء الكتاب والسنة بثبوت الرؤية، فلا تعارض بهذا النفي المؤقت. الأمر الثاني أن لن لا تفيد التأبيد حتى لو اقترنت بلفظ ماذا؟ بلفظ التأبيد. كيف؟ وإنما تفيد التأبيد بحسب ماذا؟ بحسب السياق. فقد تفيد التأبيد ولو لم تقترن بلن، كما في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا ليس فيه لن، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، فهذا أفاد التأبيد مع أنه إيش؟ مع أنه ليس مقترنا بلفظ التأبيد. كذلك هنا ولله المثل، هنا في قوله تبارك وتعالى لن تراني لا تفيد التأبيد، ولا سيما أنها لم تقترن بالتأبيد. فكيف إذا مع أنها لا تفيد التأبيد مطلقا حتى ولو اقترنت بالتأبيد بلفظ التأبيد؟ انظر إلى قول الله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لن يتمنوا الموت، وقال أبدا، قرنه بماذا؟ بالتأبيد. لكن أليست هناك آية تدل على أنه يأتي اليوم الذي يتمنون فيه الموت؟ مثل ونادى، أحسنت، قول الله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، هذا يوم القيامة إذا رأوا. وكذلك يتمنى الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى الموت ويتمنى أن يكون ترابا، مع أنه سبق أن نفى تمنيهم الموت بلن مقرونا بماذا؟ بلفظ التأبيد. فالذي يحدد ذلك هو السياق. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وبذلك يتبين بطلان استدلالهم بهذه الآية الكريمة، بل هي دليل عليهم لا لهم. أما استدلالهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو مردود من وجهين. الوجه الأول أن الإدراك لا يفيد معنى الرؤية أبدا، أدرك غير رأى، أدرك بمعنى أحاط، ورأى لا يشترط فيها ماذا؟ الإحاطة، أو لا يلزم منها الإحاطة. فإن معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به ولو رأته. والقاعدة العامة هنا تدل على أن الذي يرى ولا يدرك أعظم، الذي يرى ولا يحاط به أعظم من الذي لا يرى البتة، أليس كذلك؟ الذي يرى ولا يحاط به أعظم من الذي لا يرى البتة، فإن الله تعالى يرى ولا يدرك، ولذلك قال لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به. فالمقصود هنا نفي الإدراك الذي هو الإحاطة، وليس المقصود نفي الرؤية مطلقا. يقوي يدل لذلك قول الله تبارك وتعالى حكاية عن آل فرعون، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي، يعني لن تدركوا حتى ولو رأوكم، إذ لا يلزم من الرؤية ماذا الإدراك، لا يلزم من الرؤية الإدراك. إذن باختصار لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به وإن رأته، فإن المؤمنين يرونه يوم القيامة لكن لا يحيطون به، لا يحيطون به، فهمنا؟ يرونه ولا يحيطون به. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر الآية على سبيل التمدح واتصافه بصفة ماذا؟ الكمال. والمدح الذي لا، والنفي الذي لا يتضمن كمالا لا يمكن أن يتمدح به الرب سبحانه وتعالى، وهو عز وجل قال لا تدركه الأبصار، إذن يلزم من ذلك كمال إحاطته، فكما أنه لا يحيط به أحد علما كذلك لا يحيط به أحد رؤية. مرة أخرى في هذه الآية ملحظ لطيف، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكرها على سبيل ماذا؟ التمدح. لا تدرك الأبصار صفة مدح، أليس كذلك؟ والقاعدة عند أهل العلم أن النفي الذي لا يفيد مدحا ولا كمالا لا فائد، لا يمكن أن يوصف به الله سبحانه وتعالى. مرت عليكم القاعدة أن الله لا يوصف بالنفي الإيش؟ المحض. ما معنى النفي المحض؟ ها؟ أي النفي الذي لا يفيد، لا يتضمن كمالا، عرفت؟ مثال إيش النفي الذي يتضمن كمالا؟ لو قال قائل هذا الجدار لا يظلم، هذا مدح ولا إلا مدح ولا ذم؟ لماذا؟ لأن الجدار لا يتصور منه ظلم ولا عدل، أليس كذلك؟ وكما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. السؤال هنا هل هو يمدحهم أو يذمهم؟ ها؟ يمدحهم؟ ها يا إخوان، هذه مدح. قبيلة وصفهم بأنهم لا يظلمون ولا يغدرون، إذن هذا مدح وإلا ذم؟ الواقع أنه ذم. طيب أليس نفي الظلم ونفي الغدر مدحا؟ طيب كيف اعتبرناه ذما؟ إذن لا، ليس التصغير فقط، النفي هنا ليس فيه مدح ولا كمال. أيوة، ماذا يقصد؟ أنهم ماذا؟ أنهم يصفهم بأنهم ماذا؟ أحسن، بأنهم جبناء ضعفاء لا يقدرون على أخذ حقوقهم، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هو يذمهم، يعني يقول إنهم جبناء لا يظلمون، لا لكونهم يرون أن الظلم محرم ولكن لكونهم جبناء لا يستطيعون أن يقاوموا غيرهم، فلا يقدرون على غدر ولا ظلم، لا لأنهم يحرمون ذلك ولكن لعجزهم وجبنهم وخورهم. فمثل هذا المدح مثل هذا نفي محض العياذ بالله، لا قيمة له. ومثله قول ذي الإصبع: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. طيب أليس يمدحهم ببعدهم عن الشر؟ هل هذا مدح؟ ذم لهم. لماذا؟ انظر إلى أول القصيدة: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. يعني يقول هو يتمنى أنه من بني مازن وليس من قبيلته، لأنه على حد زعمهم يعني لا يقدرون على أن يقاوموا عدوا ولا أن يأخذوا حقوقهم. هذا يسمى نفي إيش؟ نفي محض لا قيمة له. كذلك نفي المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج نفي محض، عندما يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا فوق العرش ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا ولا ولا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل. إذن النتيجة ماذا؟ النتيجة العدم. ولذلك المعطلة يعبدون من؟ عدما، والمشبهة يعبدون صنما.